فيعطى السائل ولا يرد، وإن كان لابد من الرد فليرد ردا جميلا، فليرد ردا جميلا. ومجيئه على فرس لا يعني أنه بالضرورة أن يكون غير محتاج، قد يكون الفرس ليس له، قد يكون عارية، وقد يكون مدينا، وقد يكون عاجزا عن كسب لضعف داخلي عنده. فعلى كل حال ليس المظهر الخارجي دائما بالضرورة دليلا على المخبر، ولهذا إذا سأل فالأصل إحسان الظن بالسائل فيعطى، هذا معنى للسائل حق وإن جاء على فرس. قال الشيخ وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف، يعني لا يحتاج أنك تحلف الإنسان أنه محتاج، وإحسان الظن به على معنى أنه تحسن الظن بأنه ما سأل إلا من حاجة. لكن طبعا هذا فيما يبدو والله أعلم في من سؤاله قليل، أما الذي يكثر سؤاله في الناس أو عرفه الناس هذا لا شك أنه ينبغي أن ينبه، وقد يكون بطريقة حكيمة فينبه وتزرع فيه العزة وتهيئ له سبل أيضا إذا أمكن في الكسب وفي أن يكف يده عن الناس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. الأوقية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تساوي 40 أو أوقية 40 درهما أو تساوي 40 درهما، والدراهم من الفضة طبعا. فإذا هذا استدل به من حد الغنى بهذا، فقال إن الغني هو من وجد أوقية يعني 40 درهم، فمن كان عنده 40 درهم فإنه غني، فلا تحل له المسألة ولا تحل له الصدقة. وعن سائل الحنظلية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. إذن هذا يدل على ذم المسألة، وأنها وسائل الحديث الثاني أيضا أنها تأتي يوم القيامة خدوشا، أو فإنما يسأل جمرا. قالوا يا رسول الله وما يغنيه، هذا السؤال في حد الغنى، فقال ما يغديه أو يعشي، وعند أبي داود يغديه ويعشي. فعلى الرواية الأولى من امتلك وجبة واحدة، وفي رواية أبي داود بالواو يكون من ملك وجبتين الغداء والعشاء. فإذا هذا أيضا هناك من حد الغنى بهذا، إذا كان عندنا ما يغدي وما يعشي فلا يسأل ولا تحل له الصدقة. وطبعا مقصود ما يغدي ويعشي يعني إن كان واحدا أو إن كان أسرة، أي معنى ما يغدي أسرته ويعشيها، ما يغديه إذا كان فردا أو يغدي الأسرة كلها ويعشيها. وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه. قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. إذن هذا أيضا في النهي عن المسألة وعظم الوعيد عليها، لأنها تأتي يوم القيامة خدوشا في الوجه، علامات يعرفها أهل الموقف مع ما فيها من تعذيب، و لا تزال المسألة للرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما غناه حينما قال من سأل وعنده ما يغنيه، قال 50 درهما. الأول قال أوقية، والأوقية 40 درهما، وهنا قال 50، ويمكن الجمع بينها بأن يؤخذ بالأكثر، يؤخذ بالأكثر بمعنى أنه من كان عنده 50 درهما يعني من باب الاحتياط، أو حسابها من الذهب يعني ما يقابلها من الذهب، لأن الدراهم فضة، الدراهم فضة والدنانير ذهب. رواه 5، ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. فقال رجل سفيان إلى آخره، هذا في الكلام على سنده. فقال سفيان إنه رواه من طريق آخر غير طريق حكيم بن جبير. قال وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. إذن أيضا هذا تفصيل لموضوع المسألة, وهي أن المسألة الأصل فيها أنها لا تجوز وأنها كد يكد بها الرجل, يعني خدش. الكد هنا بمعنى الخدش, خدوش تكون في الرجل الأمان علامات على الذلة, ويوم القيامة يكون أيضا فضيحة في الموقف. نسأل الله أن لا يفضحنا. إلا أن يسأل الرجل سلطانا, يعني سؤال السلطان من بيت المال مثلا أو من الزكاة بالنسبة للسلطان أو نحو ذلك, هذه الأمر فيها أخف على اعتبار أنه للإنسان حق في بيت المال, فسؤال السلطان يعني غير سؤال الإنسان العادي على اعتبار أنه يعطي من بيت المال. أو في أمر لا بد منه على نحو التفصيل السابق, إذا كان ذا فقر مدقع أو غرم مفضع أو دم موجع, هذا معنى لا بد منه, يعني إذا كان شديد الحاجة واحتاج إلى أن يسر فلا مانع, وإلا الأصل أن المسألة يمنع منها. وحديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. متفق عليه. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فالحديث الأول الحث على العمل وأن يعف الإنسان نفسه ولو تحمل الشيء الكثير, يحتطب على ظهره, ومعلوم أن المقصود بهذا شدة العمل, فالإنسان يتحمل بالعمل الشديد ويبذل خير لا شك من المسألة, والخير هنا ليست على بابها, لأن الأصل حينما نقول إن خير على بابها في أفعال التفضيل, يعني أن يكون المسألة فيها خير والاحتطاب فيها خير, ولكن الاحتطاب خير, لا, خير هنا ليست على بابها, وإنما على معنى أن هذا الاحتطاب هو الحسن وهذا سيء, وإلا المسألة ليس فيها خير, المسألة شر. ولهذا يقال إن خير هنا أفضل أو أفعل ليست على بابها, أفعل تفضيل ليست على بابها, يعني لا يقصد المفاضلة بأن المسألة خير, لأن المسألة فيها خير والاحتطاب فيه خير, ولكن الاحتطاب أحسن, لا, ليست على بابها. فيتصدق منه على معنى أنه يكسب, ثم تكون يده هي العليا بأن يتصدق, ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه, يعني يمد يده لهذا, قد يعطيه وقد يمنعه, وفي هذا ذلة معلومة. متفق عليه. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا, يعني ليس من حاجة وإنما يتكثر ويستكثر المال, فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. إما أن يكون يسأل جمرا بمعنى أنه يعذب, أو يكون جمرا فعلا يوم القيامة يأتيه جمر في يديه بالفعل, وكل ذلك إما أن تكون يسأل حقيقة جمرا, وإما أن يكون كناية عن العذاب. لكن على كل حال يدل على عظم المسألة ولمها والوعيد على من سأل من غير حاجة. وعن خالد بن عدي الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده, فإنما هو رزق ساقه الله إليه. هذا باب آخر غير باب المسألة, وهو إذا جاءك هدية أو جاءك شيء أحد من أحد من غني مثلا أو من صديق عنده فضل مال فأهدى إليك هدية ولم مالية مثلا أو نقدية ولم تستشرف لها نفسك, يعني لم تتطلع إليها أو لم يعني تعرض تعريفا بطريق مباشر أو غير مباشر، لا، إنما جاءتك هكذا من غير استشراف أبدا، فإن فليقبلها فليقبلها، لأن فيها ود وفيها مودة. فلكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير إشراف، من غير مسألة ولا إشراف، يعني ما تطلع. وغالبا الإشراف قد يكون قلبي أكثر منه ظاهري، أو نفسي أكثر منه، ولهذا كان الإسلام في هذا دقيقا. المسألة معروفة، لكن الإشراف يعني أنك لا تكون متطلع، يعني إما أنك مثلا تعرف أن هذا الغني مثلا له مواسم معينة يعطي فيها فتتطلع، إما أنك مثلا تنتقل للبلد الذي هو فيه، أو أمور يعني يختلف طريقة الناس في في في في استشرافهم وتطلعهم إلى ما عند الأغنياء، إنما يكون الإنسان عنده من العفة حتى إنه حتى في داخله في قرارات نفسه لا يتطلع إلى مثل هذا. وأحيانا يأتي الإنسان أشياء ما تطلع لها أبدا، فهذا هو المقصود. فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وعن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تدفع نفسك. أيضا هذا كذلك يدل عليه ما دل عليه حديث قبل، لكن يبدو أن هذا من السلطان، أو من هو بمنزلة السلطان كالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو الإمام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام فيعطي عمر، فكان عمر يتعفف يقول: يا رسول أعطيه من هو أفقر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دام أنه جاءك من غير إشراف. عمر ما سأل وما فهم النبي صلى الله عليه وسلم منه تعريضا وأنه يريد، وإنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطي من أفقر مني. قال: إذا جاءك هذا المال من غير إشراف فاقبل فخذه أو فاقبله. فهذا يدل على أن الإمام له أن يعطي، على أن الإمام له أن يعطي، وله أن يعطي ليس غير الفقراء، له أن يعطي حتى الغني، له أن يعطي حتى الغني، قد يكون لمصلحة يراها فلا مانع أن يعطي. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر ليس من الزكاة، لأن لا يجوز طبعا للإنسان العادي ولا للإمام أن يعطي من الزكاة من لا يعرف أنه مستحق، أو من لا يغلب على ظنه أنه مستحق، لا. فأموال الزكاة تصرف في وجهها، فلا يعطيها الإنسان كما مر معنا إلا من يغلب على ظنه أنه مستحق. فمن هنا قالوا إن ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ليس من الزكاة، على أن عمر قال: أعطه من هو أفقر مني، يعني أن عمر كان فقير، لكن يقول: أعطه من هو أفقر مني، فدل على أنه كان فقيرا لكنه أحسن حالا من غيره. فلما أتى بأخذ التفضيل هذه دل على أنه مشارك في الفقر، وعلى أن عمر رضي الله عنه لم يكن عنده غنى، لكن عمر كان عبيدا فقال: شوف من هو أفقر مني. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مقابل عمالته، لأنه كان عاملا على الصدقة، عمر كان عاملا على الصدقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل عمله. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فأخبره أو بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جاء من غير مسألة ولا إشراف فإنه يأخذه، وما لا يعني ما لم يكن كذلك فلا تتبعه نفسك، يعني الشيء الذي لم يوجه إليك فلا تتطلع إليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نخلص إلى بكرة إن شاء الله. الله عليه وسلم.